لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأحبابي في الله كل عام وأنتم بخير، هنيئا لكم بإدراككم شهر رمضان، هنيئا لكم بصيامكم، هنيئا لكم بقيامكم، بصلاتكم، بقراءتكم للقرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وأن يجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان من النار. إخواني وأحبابي في الله، كلما كان الهدف عند الإنسان ساميا وعاليا كلما سعى إليه بجد، وكلما كانت عنده همة عالية في طلب تحقيق هذا الهدف، هكذا إخواني. لذلك لما نتأمل مثلا في طالب علم في المدرسة في الثانوية العامة يريد أن يصل إلى طب أو هندسة، هي أمنية، هدف عالي سامي، فإنه يسعى من أول السنة بل ربما من أول السنوات ليصل إلى هدفه إلى مقصوده، يتعب ويسهر ليل نهار ليحقق المقصود. لذلك إخواني لما ننظر في شرع ربنا وفي النصوص الشرعية نجد أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك، على قدر الهدف تحرك. يقول ربنا في أمر الدنيا في أمر الرزق فامشوا في مناكبها، أمر الرزق فامشوا في مناكبها، في أمر الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، في أمر الآخرة في أمر الجنة يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما إلى الله رب العالمين ففروا إلى الله. يا سلام، شوف التقسيم، في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها لأمر أن الله عز وجل قدر الأرزاق، أن الله عز وجل قدر أرزاق الناس جميعا، ورزقكم في السماء وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا أمر منتهي، أن كل نفس خلقها الله عز وجل لها رزق، لها رزق معلوم، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قد نفث في روحي في نفسي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستوفي رزقها وأجلها الذي كتب لها. أمر منتهي، إن ما فيش نفس هتخرج من الدنيا حتى تستوفي ماذا؟ الرزق والأجل. زي ما الأجل يطلبك الرزق برضه بيطلبك، زي ما الأجل يسعى وراءك في كل مكان الرزق يسعى وراءك في كل مكان، لأنه مكتوب لك، مكتوب لك، فلا يشمل الإنسان نفسه بما هو مكتوب له، بما هو أصلا محصل، سواء أراد أم لم يرد. هذا الأمر منتهي. كذلك إخواني أيضا هذا يدلنا على أمر آخر، أن الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها، لذلك النبي دائما يذكرنا بذلك والآية تذكرنا بذلك، فامشوا في مناكبها، ما لكش تسابق في مناكبها، سارع في مناكبها، تنافس من أجلها، لا، فامشي، امشي في الدنيا وخذ بالأسباب. أنا لا أقول لك تواكل يعني اقعد في بيتك واتكل على إن رزق بيتك، لا، اسعى، لكنك لا تعتمد على سعيك، إنما تعتمد على الله رب العالمين، تتوكل في رزقك على الله رب العالمين، كما أن الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، لماذا؟ لأنها تتوكل على الله حق توكلها، مش عند حد متخزن أبدا، طيب ما بيخزنش حاجة، كل يوم من الصبح متوكل على الله عز وجل، يسعى في طلب الرزق فيرزقه الله عز وجل بما هو مكتوب له، لماذا؟ لأنه سعى والإنسان وهو يسعى لا يعتمد على سعيه ولا يعتمد على فكره ولا على عقله، إنما يعتمد على الله رب العالمين، لأن الله هو الذي قسم الأرزاق. قد يظن بعض الناس إن الرزق شطار فهلو، إن الرزق بجهدي بتعبي بعقلي. لا والله أبدا. واحد تلميذ حاصل على أعلى درجات الماجستير والدكتوراه وعقله ما شاء الله ذكي جدا، بس رزقه محدود. واحد لا بيعرف يكتب ولا عنده أي شيء من أسباب تحصيل الرزق، وربنا سبحانه وتعالى موسع الرزق جدا جدا جدا. لماذا؟ حتى تعلم أن الرزق بأسباب وغيره من الأسباب، لأن الذي يعطي الرزق إنما هو الله رب العالمين. فامشوا في مناكبها لأن الدنيا فانية لا قيمة لها. الدنيا إيه؟ فانية. لا تشغل نفسك بالفاني، إنما اشغل نفسك بالباقي. الفاني ده محصل، ربنا قال لك هتاخده، لكن اشغل نفسك اللي أنت ما انتش عارف مصيرك إليه، جنة أم نار، أنت هتروح فين؟ أنا لا أدري ولا أنت تدري. اللهم اجعل خاتمتنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم اختمنا بالإيمان. أنا لا أدري ولا أنت تدري. لذلك الإنسان يشغل نفسه بما إيه؟ بما يدري إلى أين هو زاد. دائما يفكر إلى أين أنا زاد؟ هل الطريق الذي أنا عليه سيصل بي إلى الله عز وجل؟ هذا أمر. إذا يا إخوان، على قدر الدنيا الإنسان يسعى هي لا قيمة لها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر الشر جناح. إذا على قدر الدنيا أنها لا قيمة لها الإنسان يسعى فيها، يسعى ماذا؟ يحصل ما يعينه على الباقي. أنا بسعى في الدنيا عشان إيه؟ أحصل الذي يعينني على طاعة الله عز وجل على الباقي. يبقى الدنيا بستخدمها لإيه؟ للباقي. أما في أول الصلاة لك إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. طيب هنا مشكلة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في حديث تقول إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. والآية بتقول إيه؟ فاسعوا إلى أما في الحديث لا تسعوا. في الحديث هنا نهي على أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة فلا يأتي بطريقة تقلل من شأنه ومن وقاره ومن سكينته، إنما يمشي في تؤدة وفي اطمئنان وفي سكينة وفي وقار. هذا منظر المسلم وشكل المسلم. أما فاسع إلى ذكر الله أنه لا شيء يشغل الإنسان عن الصلاة، وأنه سعي معنوي، أي أنه يترك كل ما في الدنيا ويذهب إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ليس المقصود فاسعف إلى ذكر الله أنك تجري أو تمشي بسوء، لا، إنما المقصود العمل، أنك تهيئ نفسك في يوم الجمعة لهذا الأمر المهم، أي الصلاة يوم يوم الجمعة. لذلك يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى على أن الإنسان يشغل نفسه يوم الجمعة بأنه يأتي مبكرا يحمل هم صلاة الجمعة. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. إذا فالنبي أو أن النص يريد من ورائه أن الإنسان دائما يشغل نفسه بهذا الأمر المهم، أي بصلاة الجمعة، أي بالصلاة التي هي جزء من الأعمال التي تقربني إلى الله عز وجل. الصلاة جزء من هذا الدين العظيم لكنها أساس. فهذا يدلنا على الإنسان يسعى إلى كل ما يقربه إلى الله، ومن أهمها ومن أولاها الصلاة. أما في أمر الآخرة فيقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سارعوا يصاحبه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لماذا؟ لأنها هي الباقية. هي الباقية. كل شيء سيفنى، كل شيء سيزول، كل ما على الدنيا سيفنى، لكن يبقى ماذا؟ يبقى ما قدمته لله عز وجل. إذن العاقل الكيس الفطن اللي هو يعمل ايه؟ يبني لما هو آت، يبني للمستقبل، يبني للباقي، يعد نفسه للباقي، يتسابق من اجل الباقي. عمرك شفت واحد يتسابق من اجل شيء ثاني؟ شيء لا قيمه له، يعني قماش ممكن البلد تتسابق عشان تحصل على قماش، مش معقول، مش عقل. كان الدنيا بس مش اصلا قماش. الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فكيف بالإنسان العاقل يتنافس من أجل شيء لا قيمة له أصلا، إنما يتنافس فينا له قيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لا حسد إلا في اثنتين. يبقى إحنا بنقصر في بعض في أمر الدنيا، واحد مع مال، واحد مع سلطان، واحد مع مفاني. أنا بص ليه؟ أنظر إيه؟ ما هو هيتركه حتما لا محال ولا قيمة له أصلا. لكن انظر لأخي الذي يسبقني في ماذا؟ في الفن، في الباب. فلان ده عنده مال، بس المال يستخدمه في طاعة الله. ما من سبيل يؤدي به إلى مغفرة الله إلا وأنفق فيه. ها؟ في الحرام، المساكين، اليتامى، أبواب الخير، المساجد، المستشفيات، هذا كل باب ينفق في سبيل الله عز وجل. فأنا أنظر إليه بعين العين، بعين البطة، اسمه الحسد الممدود. أنظر إليه يا رب، لو عندي مال أفعل بما فعل هذا الرجل، فأنفق بما ينفق هذا الرجل، أتسابق. لماذا؟ في الإيه؟ في الباب. واحد تاني عنده علم، يعلم الناس، يحفظ القرآن، يقرأ القرآن، هنا يكون التنافس. فلان بيجي يحضر في الصف الأول، لماذا لا أحضر في الصف الأول؟ لماذا لا أكون أنا في الصف الأول؟ فلان ده بيقرأ القرآن كل أسبوع أو يختمه كل شهر، لماذا لا أختمه أيضا أنا كل شهر؟ فلان يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، لماذا لا أحفظ القرآن؟ فلان يتعلم، فلان كذا، هذا الذي يؤدينا إلى إيه؟ إلى مغفرة الله تبارك وتعالى. هكذا الإقبال. فالإنسان يسعى لتحسين ما سيؤول إليه من نفع الله تبارك وتعالى. الأكثر من ذلك أن يسعى إلى الله رب العالمين. أكثر حاجة بقى، ففروا إلى الله. ليه؟ الدنيا والآخرة بيد الله رب العالمين. الجنة بيد من؟ بيد الله. والنار بيد من؟ بيد الله. الأمر كله بيد الله رب العالمين. فأفر إلى الله، فأرضي الله رب العالمين، فالله رب العالمين هو الذي يتفضل عليه، فيعطيني من فضله ومن رحمته ومن عفوه سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله. إذا في أمر الدنيا فامشوا، في أمر الصلاة التي هي جزء من أمر الآخرة فاسعوا، في أمر الآخرة، في أمر الجنة. أنا يا إخوان، حتى تعلم الفرق بين الدنيا الفانية والآخرة الباقية، ذكر حديث المغيرة بن شعبة، عشان تعرف الفرق بين الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، الكد والنب والتعب الذي لا يترك الانسان ولا يفارق الانسان في حياته ابدا، مهما ان كان عنده من المال ومهما ان بلغ من السلطان، تجده في هم وفي تعب ويحمل الهم دائما. مهما ان بلغ من درجه الغنى، قد يتصور الانسان في اكبر لحظات حياته لما يكون الامر ضيق عنده والمال قليل، لما ربنا يوسع عليه المال يبقى مستريح. لا والله، كل ما يوسع عليه اكثر كل ما تلاقيه متعب اكثر، الهم يزداد اكثر، ما تلاقيش واحد ابدا مستريح الا اذا كان مطمئنا بالله عز وجل، الا اذا كان يذكر الله تبارك وتعالى، يسعى في مرضات الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. عندها فقط يطمئن الانسان. لماذا؟ لانه تعلق بالله رب العالمين. هكذا يا اخوان، اذا لما نشوف حديث فرق بين الدنيا الفانيه والاخره الباقيه، حديث اقل واحد في الجنه، لما موسى عليه السلام بيسال ربنا يقول له ربي ما اقل اهل الجنه منزلا، اسم ورد الشعب لجرب المسلم، سيقول رجل يجيء بعدما دخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه، فيقول كيف يا رب؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا عاداتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت. فيقال له: لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة: رضيت رب. ثم يقول له: لك عاد هذا وعشرة أمثالك، ولك ما اشتهت نفسك وطابت عينك. سبحان الله، ده أنواع في الجنة. ده يعني أن الواحد هو الفقير أو في الجنة، المعدم في الجنة له إيه؟ زي 50 ضعف من ملك من ملوك الجنة، ملك بروناي مثلا، مش عنده من قدين من الأموال والخزائن وغير ذلك. أنت أو أقل واحد في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، اللهم آمين. يقول لك: أقل واحد في الجنة له مثل 50 ملك من ملوك الدنيا، ومش كده كمان، ولك ما اشتهت نفسك وطابت عينك. أي حاجة تيجي على دماغك هتلاقيها، أي حاجة تبص لها وأنت عاوزها هتلاقيها. ده مين؟ أقل واحد في الجنة. طب إحنا عايزين دلوقتي نسأل إذا كنت أقل واحد في الجنة، أمال أعلى واحد في الجنة شكله إيه؟ موسى سأل نفس السؤال ربنا: ربي فما أعلاه منزلة؟ يعني يا رب إذا كان هذا أقل الناس شأنا في الجنة، فما أعلاه منزلة؟ قال الله: أولئك الذين أردت غرست قرابتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يعني لو كنت العالم كله من أوله إلى آخره حتى يرسل جزءا مما أعده الله عز وجل لك يا عبد الله في الجنة، مش حد هيقدر يوصل. شوف احنا في حدائق غنان وفي قصور الإنسان يقرب لما يدخل هذه القصور مما أعده الإنسان للإنسان، فما بالك أخي بما أعده رب الإنسان للإنسان الذي خلق فسوى، الذي خلق فأبدع سبحانه وتعالى، هو الذي يعد لك بيديه سبحانه وتعالى الجنة. أبعد ذلك الإنسان يترك الآخرة ويسعى إلى الدنيا؟ أبعد ذلك الإخوان الإنسان لا يجد في طلب الآخرة ويسعى إليها ليل نهار؟ بل إنه إخواني كلما جاءته فرصة تقربه إلى الله رب العالمين تمسك بها وعض عليها، عض عليها بالنواجذ وقال: ربما هذه آخر فرصة لي تدركني إلى الله عز وجل. كما أننا في شهر رمضان، شهر عظيم، كل أبواب الخير تؤهلك لبلوغ إيه؟ الجنة، لبلوغ رضا الله عز وجل، لتفر إلى الله رب العالمين، من المعصية إلى الطاعة، من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، تفر إلى الله رب العالمين. هذه فرصة لنا جميعا لا يتركها الإنسان أبدا. عندك أبواب كثيرة، أبواب بسم الله ما شاء الله، كل باب كفيل يوديك الجنة. الجنة هي اللي فيها كل ما إيه؟ ما سمعت، اللي فيها الدرجات العلى. من قام صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والصيام لي وأنا أجزي به. هكذا إخواني كلها أبواب تقربك إلى الله إلى الباب. فالإنسان الكيس الفطن والذي يعد نفسه لذلك ويأتي بذلك ليتحصل على ما هو خير وأبقى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.